قال وحدثني عن مالك عن زياد بن سعد عن ابن شهاب أنه سمعه يقول سدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ما شاء الله ثم فرق بعد ذلك. الأثر الثالث في هذا الباب ما يتعلق بشعر الرأس. والله الكلام فيه طويل. جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم في باب الأمر سدل شعر رأسه ثم بعد ذلك فرقه. إذا كان عندي شعر. الشرط والفرق لا يكون إلا في شعر هيك طويل. شعر قصير زي هذا ما ينسدل ولا ينفرد. ولا لا؟ لكن الشعر الطويل. وكان صلى الله عليه وسلم له جمة. شعر كثير. في بعض الروايات إلى شحمتي أذنه وبعضها إلى منكبيه. وجمع بين هذين النصين أن القصير منها عند شحمة الأذن والطويل الزايد منها واصل إلى إيه؟ إلى المنكب. كيف كان يفعل في شعر رأسه صلى الله عليه وسلم؟ قال في بادئ الأمر كان يخرج ما يخرج في الشعر. ويقولون إن أهل الكتاب كانوا يسدلون وإلى الآن علماء اليهود والنصارى لا يفرقون الشعر يسدلونه. وكان المشركون يفرقون الشعر. فكان صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر يحب موافقة أهل الكتاب لكونهم أهل الكتاب ما لم ينهى عن ذلك. فكان أحب إليه في بادئ الأمر أن يسدل موافقة لليهود لأنهم أهل الكتاب. ثم بعد ذلك فرق أي لنهي. والله تعالى أعلم عن مصدر هذا. إذا قالوا إذا كان لإنسان جمة وافرة السنة فيها ما هي؟ يتركها ولا يخرق شعره؟ والفرق هو أن يأتي إلى نصف الجبين ويخرق الشعر بحيث أن الجبين ترى من شعره ويرسل إلى ما وراء أذنه. هذا هو الفرق. ولكن يقول ابن عبد البر رحمه الله واليوم قد ترك العلماء السنة بوفرة الشعر ولم يعد يطلق شعره ويوفر جمة إلا الجنود عندنا. فأصبح شعارا لهم بل ولبعض وبن قصير. فهل يا ترى يأتي طالب العلم ويقر شعر إحياء للسنة أو يترك ذلك مخالفة لألف القصير؟ إيش رأيكم يا جماعة؟ الآن نحن زمان كانوا يسموهم لهم اسم ما هو طيب. ها؟ سموهم خنازس. ومن عجب أن يذكر ابن عبد البر أن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه كان يوقف حراسا على أبواب المسجد. إذا وجدوا شابا متلاعبا في شعره قصوه. يعني لما سمعنا عن بعض البلاد تبص حكون الخنافس عمر بن عبد العزيز سبب. إذا أصبحت سيما بطائفة من الناس معينة ليست مرضية السلوك. فهل طالب العلم يأتي في هذه اللحظات ويشاكلهم؟ يقول أصل السنة كانت ولا يخالف هؤلاء ويبتعد عن هذه الشبهة. أساسا ترك الجمة ليست واجب ولم ينتبنا إليه صلى الله عليه وسلم لكن فعله وفعله في ذاته. ولكن مخالفة الفساق أو مخالفة هؤلاء الناس منحرفي السلوك إذا أصبحت سيما لهؤلاء الناس هل يفعلها الإنسان ويقول هذه السنة ولا يتركها حتى لا يتهم ويتهم ومن لا يعرفه بأنه من تلك الطوائف؟ هذه مشكلة. ومثل ما يقول الناس يجب أن يبعد عن نفسه التهمة فإذا كثر هذا أو خسأت الناس وكانت سيمة معينة أعتقد لو ترك هذا كان أولى له. وهذا الذي يرجحه ابن عبد البر في التمهيد لمن أراد أن يرجع إليه. يهمنا أنه صلى الله عليه وسلم كانت له جن وافرة فإذا لم تكن هناك جماعة من الناس أو جماعة من السكان أو جماعة تميزت في هذا الفعل فيفعلها الإنسان تأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بأس في ذلك. أما إذا غلبت فاتها الناس فأميتت تلك السنة ثم أحياها بعض الأشخاص لا على أنها سنة ولكن على أنها مظهر آخر كما يقول الآخر. هل أهل الخلافس وفروا شعرهم على أنه سنة؟ هم حيث نحاهم؟ هل يقيمون الصلاة؟ هل يحافظون على سنة المشركة في كل شيء؟ نذكر إلا هذه فقط؟ لا. فإذا أعيدت في الوجود بصفة أخرى ولغرض آخر حينئذ ينظر الإنسان في الواقع والله الواجب والوادي إلى السواء. يذكر ابن عبد البر ايضا كان في السابق لبس الخاتم في اليمين جائز وفي اليسار جائز ولكن في عصر ما ظهرت الشيعة والتزمت بالتختم في اليمنى فقط ولا تلبس في اليسرى فهل ايضا يلتزم الانسان التختم في اليمنى ولا له خيار في الجهتين؟ نرجع ونقول ان كان في مجتمع فيه هؤلاء الناس بكثرة عليه ان يغاير وان لم يكن هناك من تلك الطائفة فلا حاجة الى ذلك يلبس اليمنى بكيفه يلبس اليسرى بكيفه لكن في وسطهم يجب ان يغاير ومن اراد المزيد فليذهب الى بحث ابن دقيق العيد في المسح على الخفين ومخالفة الرافضة في ذلك وهناك سيجد ان شاء الله متى يحرص على فعل ما قد يكون سنة وقد يتعين ويكون واجبا كما نقل عن الامام ابي حنيفة رحمه الله المسح الخفين جائز لكن قد يتعين وجوبه